بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال أبو المعالي إمام الحرمين الجويني: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اللقاء المبارك نبتدئ بإذن الله تعالى الكلام على المتن السادس، وهو كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني. وقبل الدخول فيما يتعلق بالمصنف وما يتعلق بالورقات كتابي هذا، نتحدث ما يتعلق بعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه علم نفيس ومهم، ويحتاجه كل فقيه، بل لا يمكن للفقيه أن يستنبط الأحكام الشرعية العملية التفصيلية من الأدلة الشرعية إلا بواسطة هذه القواعد، والقواعد الأصولية التي تضبط له هذا الاستنباط، ويعني توصله إلى الصواب وإلى المراد المقصود من هذه الأدلة الشرعية. وعلم أصول الفقه أول ما نشأ، لأنه يعني مر في نشأته تقريبا إن صح التقسيم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة زمن النبوة، وهي المرحلة التي نشأت فيها العلوم الشرعية كلها، ومن ذلك أصول الفقه، لأن أصول الفقه إنما استنباطه في الأساس من الأدلة الشرعية. فلما نظر في الأدلة الشرعية استخرجت منها كثير من هذه القواعد الأصولية. فزمن النبوة هو زمن نشوء مثل هذا العلم كسائر العلوم، كسائر العلوم. ثم جاء بعده زمن الصحابة والتابعين، وهذا الزمن بدأت تتشكل فيه بعض القواعد الأصولية، ولكن من غير ترتيب، من غير قصد لجمعها، وإنما هكذا هي متناثرة في كلام الأئمة من الصحابة والتابعين على شكل يعني كلام أطلقوه أو توجيه أو تنبيه أو طريقة استنباط أو طريقة عمل مع الأدلة، فهم من خلالها أنهم يسيرون على قاعدة أصولية في طريقة استنباطهم. وهذه الطريقة وهذه الطرق في غالبها كانت سليقة عندهم، يعني كان أمرا معلوما عندهم، فالأمر عندهم يدل على الوجوب والنهي عندهم يقتضي التحريم، هكذا سليقة اعتادوه، فهموه من خلال كلام العرب، من خلال ما اعتادوه من طريقة الشارع في مثل هذه يعني هذه الأدلة. فبدأت تتشكل عندهم هذه القواعد الأصولية، ولكنها كما قلت متناثرة، يعني أخذت من بعض كلامهم ومن بعض طريقتهم في الاستنباط والفهم لهذه الأدلة الشرعية، مما يدل على أنهم يسيرون وفق ضوابط وأصول، وليست الأمر هوى أو يعني أمزجة، وإنما هي أصول يسيرون عليها، ولكن هذه الأصول غير يعني مرتبة، غير مصنفة، وإنما هكذا بعضها سليقة وبعضها فهموها من مراد الشارع وبعضها من كلام العرب وما اعتادوه وغير ذلك. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التصنيف، وهي مرحلة أتباع التابعين، ما جاء في زمن أتباع التابعين يعني في القرن الثالث أو بدايات القرن الثالث. وهذه المرحلة يعني بدأ فيها التصنيف، وأول من صنف في ذلك كما هو المشهور عند أكثر أهل الأصول هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه المشهور كتاب الرسالة، وهو من أعظم وأهم كتب علم أصول الفقه السائرة على طريقة السلف، قبل أن تدخل أو يبدأ التصنيف من قبل علماء الكلام والمعتزلة وغيرهم ممن يعني خلط في بعض أصول الفقه وأدخل بعض القضايا العقلية والقضايا المنطقية، فاختلط علم أصول الفقه ببعض هذه المسائل التي تخالف منهج السلف. فطريقة الشافعي رحمه الله على طريقة السلف في تصنيفه لمثل هذا الكتاب، وقد يعني امتلأ كتابه بدرر من المسائل الأصولية والقواعد والضوابط التي تضبط علم أصول الفقه. ولكن طبعا الكتاب ليس كتصنيف من جاء بعده على ترتيبهم وطريقتهم في الترتيب والتصنيف. ثم بعد ذلك تتالى المؤلفون والمصنفون في هذا العلم شرحا وترتيبا وتقسيما، وبعضهم يعني سار على طريقة السلف، بعضهم أدخل علم في علم الأصول ما ليس منه من علم المنطق وعلم الكلام ومصطلح الحديث وغير ذلك من يعني طرائق التأليف والتصنيف في هذا الباب. هذا ما يتعلق بنشأة علم أصول الفقه. أما ما يتعلق بمناهج المؤلفين في علم أصول الفقه فأيضا هذا من المهم أن تطلع عليه، لأنك قد تطلع على كتب ويعني قد تستغرب لماذا هذا يختلف عن هذا في طريقة التصنيف. فطرق التصنيف أو طرائق العلماء في تصنيف علم أصول الفقه قامت تقريبا على أربع طرق، أو تشكلت في أربع طرق. الطريقة الأولى هي طريقة الجمهور، جمهور الفقهاء والأصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة ومن سار على نهجهم من يعني غيرهم. وهذه الطرق أو هذه الطريق هي أنهم يعني يدرسون أو يستنبطون المسائل الأصولية من خلال الأدلة العقلية والنقلية، يقررون يعني القواعد الأصولية، يقررون القواعد الأصولية من خلال الأدلة النقلية والعقلية. وهذه الطريقة اشترك فيها يعني أكثر المذاهب، وسواء كان مذهبهم في الاعتقاد سلفيا أو كانوا معتزلة وأشاعرة وغيرهم. هؤلاء جمهور من ألف في الأصول على هذا المنهج، وهو كما قلت تقرير استنباط القواعد الأصولية من خلال إيش؟ الأدلة العقلية والنقلية. يعني يأتون إلى مثلا أن الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة أصولية، كيف يستنبطونها؟ ينظرون في الأدلة النقلية أي من الكتاب والسنة ما يقرر هذه القاعدة، وينظرون أيضا في الأدلة العقلية ما يقرر هذه القاعدة. فهم إذن استنبطوا وقرروا القواعد الأصولية من خلال النظر في الأدلة النقلية. وإذا قلنا الأدلة النقلية يعني إيش؟ المنقولة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والأدلة العقلية، الأدلة العقلية وكذلك ما أخذ عن من كلام العرب وغير ذلك. فإذا قرروا القواعد الأصولية من خلال الأدلة النقلية والعقلية. هذه طريقة جمهور من ألف في هذا الفن من الشافعية والمالكية والحنابلة، سواء كانوا على منهج السلف في الاعتقاد أو كانوا معتزلة أو أشاعرة أو غير ذلك. والطريقة الثانية هي طريقة فقهاء الأحناف، فقهاء الأحناف. طبعا الطريقة الأولى صنف فيها عدد من المصنفات، ككتاب روضة الناظر لابن قدامة، وهذا كتب الحنابلة أو من أشهر كتب الحنابلة في أصول الفقه، وكذلك التمهيد لأبي الخطاب، وكتاب الإحكام للآمدي وهو أيضا من أشهر الكتب في هذا الباب، وكتاب الإحكام لابن حزم أيضا، والمستصفى للغزالي من الشافعية، ومنها كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني أيضا على هذا النهج، على هذه الطريقة، وهي تقرير القواعد الأصولية من خلال الأدلة العقلية والنقلية. الطريقة الثانية طريقة فقهاء الأحناف وهم الذين يقررون القواعد الأصولية من خلال النظر في المسائل الفرعية التي قضى فيها أو اجتهد فيها فقهاؤهم من الأحناف، فيأتون إلى المسائل الفرعية التي تكلم فيها كبار الأئمة من الأحناف كأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف والحسن محمد بن الحسن الشيباني وأمثالهم من كبار أئمة الأحناف، فيأتون إلى هذه القواعد، إلى هذه المسائل الفرعية. إيش معنى المسائل الفرعية؟ يعني المسائل الفقهية الفرعية، هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه وهذا كذا، المسائل هذه، ويقررون من خلالها قواعد أصولية، يقررون من خلالها القواعد، يستنبطون القواعد الأصولية. فهم استخرجوا القواعد الأصولية من خلال كلام أئمة الأحناف على المسائل الفرعية، واضح؟ ولذلك اختلف الأحناف عن جمهور الفقهاء، اختلفوا في بعض القواعد الأصولية وفي بعض المصطلحات الأصولية وفي بعض التقسيمات الأصولية. فمثلا الواجب عندهم ينقسم إلى واجب وشرط، والمكروه هناك كراهة تنزيهية، هناك كراهة تحريمية عندهم، وهكذا. فهم عندهم إيش؟ عندهم عدة مصطلحات أصولية وقواعد أصولية، لأن استنباطهم ناتج عن إيش؟ عن النظر في المسائل الفرعية التي حكم فيها أو تكلم فيها كبار الأحناف أو كبار أئمة المذهب. فالذين جاءوا بعدهم ممن صنف في علم الأصول استنبطوا كثير من القواعد الأصولية، أقول كثير من القواعد الأصولية استنبطوها من هذه المسائل الفرعية، بخلاف الجمهور. الجمهور لم ينظروا في هذا، وإنما نظروا في إيش؟ في الأدلة من الكتاب والسنة والأدلة العقلية، واستنبطوا من خلالها القواعد الأصولية. القواعد الأصولية، واضح؟ ولهم أيضا كتبهم الأحناف، من أشهرها الفصول للجصاص، سائرة على هذا المنهج، سائرة على هذا المنهج. القسم أو المنهج الثالث في من مناهج التصنيف منهج متأخر وبعضه متقدم، يعني ألف فيه بعض من تقدم وألف فيه يعني بعض المتأخرين أو كثير من المتأخرين، وهو محاولة الجمع بين الطريقتين، وهو تقرير القواعد الأصولية من خلال الأدلة العقلية والنقلية، وتطبيقها على المسائل الفرعية، وتطبيقها على المسائل الفرعية. تقرير أولا القواعد الأصولية من خلال النظر في الأدلة العقلية والنقلية كطريقة الجمهور، وتطبيق هذه القواعد على المسائل الفرعية، تطبيقها على القواعد، هذه القواعد على المسائل الفرعية. وهذا يعني جرى عليه كثير من المتأخرين، استفادوا من الطريقتين فصنفوا أكثر المتأخرين على مثل هذه الطريقة. ومن أشهر الكتب المتقدمة على هذه الطريقة جمع الجوامع للسبكي، على تقريبا على هذا المنهج، تقريبا على هذا المنهج. هناك طريقة رابعة، وهي طريقة خاصة جدا ولا يحسنها إلا كبار الأئمة، وهذه الطريقة الرابعة بعضها مبثوث في كتب الأئمة، وبعضها قد صنف، أو بعض الأئمة صنف فيها مصنفا خاصا، وهو تقرير القواعد الأصولية من خلال، طبعا ليس كل القواعد الأصولية، وإنما تقرير جملة من القواعد الأصولية من خلال النظر في مقاطع، أو من خلال ما تدل عليه أو ما يقتضيه أو ما تدل عليه مقتضى المقاصد الشرعية. ينظرون إلى مقاصد الشريعة ويقررون علم أصول الفقه وقواعد الأصولية وفق ما تقتضيه مقاصد الشريعة، وفق ما تقتضيه مقاصد الشريعة، واضح؟ وهذا الفن بعضه مبثوث في كتب بعض الأئمة، كالإمام ابن تيمية رحمه الله كتبه مليئة من تقرير كثير من القواعد الأصولية من خلال النظر في مقاصد الشريعة. وأما من صنف فيه تصنيفا خاصا فمن أشهر من صنف فيه الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، في كتابه الموافقات، فهذا الكتاب من أشهر الكتب التي قررت أصول الفقه أو قررت القواعد الأصولية من خلال النظر في مقاصد الشريعة أو في من خلال ما تقتضيه مقاصد الشريعة. ومثله أو يشبهه أيضا كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله، إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله. وهذه الطريقة طريقة خاصة نفيسة لا يحسنها إلا كبار الأئمة، فالأئمة بعضهم من صنف فيها تصنيفا خاصا ومنهم من بثها في كتبه كشيخ الإسلام تيمية، هذه القواعد مبثوثة في كتبه، فيقرر جملة من القواعد الأصولية من خلال النظر في مقاصد الشريعة. طبعا هذا الكلام الذي ذكرته لكم ليس بالضرورة يعني أن تصل فيه إلى الغاية في فهمه وإدراكه، وإنما فقط أردت ذكره في مقدمة الكلام لأنك في المستقبل حينما تتقدم في هذا العلم ستتضح لك هذه المناهج من خلال النظر في بعض هذه الكتب. وهذا الكلام الذي ذكرته من باب العلم فيه أو من باب الاطلاع عليه، وليس بالضرورة كما قلت أن تصل فيه إلى الغاية في فهمه وتصوره. هذه مناهج المصنفين في علم أصول الفقه. من المؤلفات النفيسة الجيدة التي صنفت واعتنى بها العلماء شرحا وتحشية واختصارا ونحو ذلك كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني، وهو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين والمكنى بأبي المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري، النيسابوري منشأ، وسمي إمام الحرمين لأنه يعني لازم في مكة أو جاور بمكة مدة ثم انتقل إلى المدينة ودرس بها فسمي إمام الحرمين، فسمي إمام الحرمين. وأبي المعالي الجويني يعني في بداية منشأه وتعلمه تأثر ب يعني شيء من منهج المعتزلة، ثم استقر مذهبه على الأشعرية، ثم ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه في آخر حياته انتقل إلى طريقة السلف في باب في في في جملة يعني منهجه واعتقاده، حتى إن كتاب الورقات ذكروا أو شكك بعض الأشاعرة في نسبته لأبي المعالي الجويني بحجة أن فيه شيء أو في بعض مباحثه سير على طريقة السلف، فلذلك يعني شككوا في نسبته إليه. ولكن الذي يظهر الله أعلم من خلال كلام أبي المعالي الجويني ومن خلال ما نقله الأئمة عنه أنه ظاهر فيه يعني رجوعه إلى طريقة ومنهج السلف، كالإمام الأشعري رحمه الله لما ترك مذهبه الذي أنشأه وانتقل إلى طريقة السلف في باب يعني الاعتقاد. فأبو المعالي الجويني مؤلفه هذا في أصول الفقه مؤلف مختصر، وإلا هو له يعني مؤلفات كثيرة في أصول الفقه وفي غيرها، فله مؤلف كبير في أصول الفقه اسمه الملخص، وله بعده كتاب آخر اسمه التمهيد البرهان، وغير ذلك من الكتب صنفها في هذا الباب. لكن مصنفه هذا وهو الورقات مصنف يعني مختصر وصغير، إلا أنه فيه يعني مسائل مهمة، ولذلك اعتنى به العلماء شرحا ونظما ويعني تحشية وغير ذلك من أنواع التصنيف. هذا ما يتعلق بنشأة هذا العلم وما يتعلق بمناهج المؤلفين وما يتعلق بالمتن الذي بين أيدينا. طبعا الشروح له كثيرة قديمة وحديثة، لكن الذي قررنا على الإخوان شرح لطيف وجيد ومعتنى به وهو شرح الشيخ عبد الله الفوزان، فهذا الشرح لو اعتنى به الطالب وأكثر من قراءته والنظر فيه ومحاولة تلخيصه وتلخيص ما حوله من المسائل مع إضافة ما يستمعه في الشرح، بإذن الله سيحصل خير كثير وسينتفع. علم أصول الفقه الناس فيه بين طرفين ووسط، في تعلمه بين طرفين ووسط، بين من أوغل فيه وتوسع فيه حتى يعني أثر ذلك في منهجه العلمي، وهذه طريقة حقيقة طريقة كفائية، يعني المفترض أن ينتدب لها جماعة من الناس يتخصصون في علم أصول الفقه ليقررون أصوله ويهذبونه إلى آخره، لكن أن ينهج هذا كل طالب علم هذا غلط، وليس هذا هو منهج أهل العلم، وإنما يعني يأخذ منه بالكفاية. وطرف آخر الذين زهدوا في علم أصول الفقه ونبذوه وقالوا هذا من علم الكلام أو من علم المنطق، وأكثر من صنف فيه من يعني المعتزلة وعلماء الكلام وأنه فيه خلل في العقيدة إلى آخره، فهذا أيضا منهج غلط ولم يسر عليه من هو معتبر من أهل العلم. وأما الوسط وهو الذي سار عليه أكثر مشايخنا ومشايخهم ومن تقدمهم من أهل العلم، وهو التوسط في هذا الفن، التوسط في هذا العلم، وأخذ ما يحتاجه الفقيه لفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود من علم أصول الفقه هو معرفة، أو لأن أصول الفقه ما هو؟ هي القواعد التي يستنبط بها الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، هذه القواعد ينبغي أن تفهمها، ولكن ينبغي أن تفهمها بالطريقة الشرعية أو بالطريقة السلفية الصحيحة البعيدة عن علم الكلام وعلم المنطق الذي قد يعني يدخلك في متاهات قد لا يستطيع بالأخص طالب العلم المبتدئ التخلص منها أو حتى فهمها، لأن في بعضها فهم يعني عميق يحتاج إلى شيء من كد الذهن الذي لا يحتاجه الإنسان، لا يحتاجه الإنسان. فلذلك ما يفعله كثير من أهل العلم هو التوسط في هذا الفن، عدم الإغال والتوسع فيه إلا من تحصل بهم الكفاية، وعدم أيضا الإخلال به، لأن هذا يؤدي إلى وقوع شطط وخلل في التفقه على الكتاب والسنة. أيهما يقدم، دراسة علم أصول الفقه ولا دراسة الفقه؟ هذه مسألة يعني يختلف فيها أنظار الناس وأنظار أهل العلم، لكن هناك جزء لا بد منه من علم الفقه، وهو الجزء الواجب على طالب العلم أن يتعلمه قبل أن يدخل في تعلم أي فن من الفنون من علوم الآلة، وهو ما يتعلق بالأمور الواجبة على طالب العلم أن يفقهها، وهي يعني فقه صلاته وصيامه وما يتعلق بأركان دينه مما هو الواجب من ذلك، ليس التوسع فيه، الواجب من ذلك، كدراسة مثل متن آداب المشي إلى الصلاة مثلا، هذا متن مهم لابد لطالب علم أن يتفقه فيه ويعرفه قبل أن يدخل في متاهات أو قبل أن يدخل في التوسع في علوم الآلة. ولكن أيضا بعد هذا يمكن أن يدرس الفقه بتوسع مع دراسة علم أصول الفقه، مع دراسة علم أصول، ويدمج ما بين هذا وهذا، لأن الدمج ما بينهما لا يضر ولا يؤثر، بل هذا مكمل لهذا. طيب، هذا ما أردت الحديث عنه في مقدمة الكلام على الكتاب. نعيد البدء أو نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه ورقات تشتمل على فصول. هذه ورقات، ورقات جمع ورقة، ولذلك سمي هذا المتن بكتاب الورقات نسبة لهذه اللفظة التي جاءت فيه. وقوله ورقات هذا يشير إلى أنه متن مختصر لا يريد به التوسع وذكر كل تفاصيل وفصول علم أصول الفقه، وإنما ورقات كناية عن التقليل لها وأنها مختصرة، أراد بها ذكر أهم الفصول في باب أو في علم أصول الفقه. نعم. هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه. نعم، هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه. الفصول جمع فصل، والفصل جزء من الباب، أي فصول أجزاء من العلم، أجزاء من علم أصول الفقه، أجزاء من علم أصول الفقه اشتملت عليها هذه الورقات، وليس كل علم أصول الفقه، وإنما هي بعض الفصول من أصول الفقه، من أصول، لأن من دلالة على التبعيض، أي أن هذه فصول من أصول الفقه، وقد تكون من هنا بيانية، أي هذه الفصول من أصول الفقه، أي أنها يعني ليست من الفقه ولا من التفسير ولا، وإنما هي من أصول الفقه، فقد أراد بها التبعيض، وقد يكون أراد بها التبيين، وقد يكون المراد كلا الأمرين، فهي فصول مختصرة هي جزء من علم أصول الفقه، ليست كل أصول الفقه، يعني لا يراد من هذه الورقات دراسة كل فصول أصول الفقه، لأنه قد يأتي من ينتقده ويقول لم تذكر كذا ولم تذكر كذا ولم تذكر كذا في هذه أو في هذا المثل المختصر، فهو أراد أن يبين أن هذا الكتاب ليس هو كل أصول الفقه. نعم. وهو لفظ مؤلف من جزئين. وهو قوله وهو الإشارة إلى ماذا؟ إلى أصول الفقه، وهو أي أصول الفقه، لما قال هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، قال وهو أي الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وهو أي أصول الفقه. نعم. وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين. وهو لفظ أي أصول الفقه مؤلف من جزئين، مؤلف من جزئين، أصول وفقه، أصول وفقه، أصول مضاف وفقه مضاف إليه. نعم. أحدهما الأصول والآخر الفقه. نعم. فالأصل ما ينبني عليه هنا الفقه. الآن بدأ بتعريف أصول الفقه، بدأ بتعريف أصول الفقه، قال إن أصول الفقه مكون من جزئين، أصول وفقه، ثم بدأ بتعريف أصول الفقه. تعريف أصول الفقه يقوم على طريقتين. الطريقة الأولى التعريف لأجزاء أصول الفقه، أفراد الكلام، يأتي إلى أصول ويعرف إيش معنى أصول، ويأتي إلى الفقه ويعرف إيش معنى فقه، ثم يعرفه تعريفا إجماليا، تعريفا إجماليا. فالآن سيذكر تعريف أصول الفقه من خلال أجزاء هذه العبارة وهذه اللفظة وهذه الجملة. نعم. فالأصل ما ينبني عليه غيره. أصول جمع أصل، والأصل عرفه هنا قال ما ينبني عليه غيره، عرفه تعريفا لغويا. الأصل قال معناه في اللغة يعني هو ما ينبني عليه غيره، وقد يخالف في هذا التعريف، هل الأصل هو ما ينبني عليه غيره؟ ليس بالضرورة أن الأصل هو ما ينبني عليه غيره، فقد ينبني شيء على شيء، وهذا المبني عليه لا يكون أصلا، كالسقف على الجدار، الجدار ليس أصل، ليس هو الأصل، فالسقف متكئ على الجدار، لكن الجدار قد لا يكون هو الأصل، فإذا قد يخالف. لذلك ذهب بعض أهل العلم فقال إن الأصول، الأصل هو الأساس، الأصل في اللغة هو الأساس، وليس هو ما يبنى عليه غيره، وإنما هو الأساس. فإذا أساس الشجرة هو جذعها، وأساس البيت هو أصوله هذه التي قام عليها البناء والتي أطرافها منغرزة في الأرض، فإذا الأصل قالوا هو الأساس، هذا معناه في اللغة. أما معناه في الاصطلاح فلم يذكره المصنف رحمه الله، لم يذكره المصنف، فالمصنف جاء إلى أجزاء أصول الفقه، فعرف أصول تعريفا لغويا، وعرف الفقه تعريفا اصطلاحيا، فلم يعرف أصول بالتعريف الاصطلاحي، ولم يعرف الفقه التعريف اللغوي، فأتى إلى الجزء الأول عرفه لغويا، وأتى إلى الجزء الثاني وعرفه اصطلاحيا. فإذا الأصول جمع أصل، والأصل قيل هو ما يبنى عليه غيره، هذا قول وقول معتبر، وخالفهم آخرون قالوا الأصل هو الأساس، الأصل في اللغة هو الأساس. وأما في الاصطلاح فالأصل يطلق على عدة معاني، الأصل يطلق في الاصطلاح على عدة معاني، فالأصل يطلق على الدليل كما يقول الفقهاء، والأصل في هذه المسألة قوله تعالى كذا وكذا، وقوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فإذا قالوا والأصل في هذه المسألة قوله تعالى، إذن أرادوا بقولهم الأصل إيش؟ أي الدليل، أي الدليل. وقد يريدون أيضا بالأصل أو يطلقون الأصل ويريدون به القاعدة المستمرة، الشيء المستمر، كما يقال مثلا إن إباحة أكل الميتة خلاف الأصل. ما هو الأصل؟ التحريم. القاعدة المستمرة هي تحريم أكل الميتة، هذه القاعدة المستمرة، هذا هو الأصل المستمر. فإباحة أكل الميتة يقول الفقهاء إيش؟ خلاف الأصل. إذن الأصل ما هو؟ هو القاعدة المستمرة، الشيء المستمر. واضح؟ الشيء المستمر يسمى قاعدة مستمرة. فالقاعدة المستمرة تحريم أكل الميتة، القاعدة المستمرة أن الأصل في الأشياء الإباحة، القاعدة المستمرة أن كذا الأصل فيه التحريم، وهكذا. هذه قاعدة مستمرة، واضح؟ فالأصل إذن يراد به القاعدة المستمرة. أيضا من معاني الأصل في الاصطلاح هو المقيس عليه، المقيس عليه أو ما يقاس عليه، يقال له أصل. فسيأتي معنا في أركان القياس أن من أركان القياس ها الأصل والفرع، فالأصل هو ما يقاس عليه، والفرع هو المقيس، ها شيء قسناه على الفرع على الأصل. فإذا الأصل من معانيه الاصطلاحية إيش؟ المقيس عليه، أي ما يقاس عليه، يطلق عليه أصل. وهناك معاني أخرى ذكرها أيضا الأصوليون لمعاني الأصل، منها الاستصحاب، يقال استصحبنا الأصل، والأصل يرجع نرجع إلى معنى الآخر وهو القاعدة المستمرة، أي استصحبنا القاعدة المستمرة. وغير ذلك يعني يطلق أيضا على الراجح، أيضا يقال له الأصل كذا، ويريدون به الراجح، يعني القول الراجح، وغير ذلك من المعاني. هذه كلها معاني اصطلاحية لإيش؟ للأصل. إذن الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره أو الأساس. وأما في الاصطلاح فيطلق على الدليل، ويطلق على القاعدة المستمرة، يطلق على المقيس عليه، ويطلق على معاني أخرى غير هذا. هذا فيما يتعلق بالأصل، في تعريف الأصل، الجزء الأول من أصول الفقه. نعم. والفرع ما يبنى عليه غيره. قال والفرع ما يبنى عليه غيره. كلمة الفرع هنا لا محل لها، لأنه هنا يعرف أصول الفقه، ولكن أراد من ذكر الفرع من باب المغايرة حتى يبين الضد. فالأصل ضده الفرع أو يقابله الفرع، وبضدها تتبين الأشياء، واضح؟ فإذا أردت أن تبين يعني الأبيض تقول يقابله الأسود، العالي تقال يقابله النازل، حتى تفهم وش معنى العالي تذكر النازل، واضح؟ يعني وهكذا، كل شيء أردت أن تبينه تذكر ما يقابله حتى يتضح للسامع ما المراد به، واضح؟ فأراد هنا أن يبين لنا بأن الأصل هو ما يقابله الفرع، الأصل يقابله الفرع. وأراد أن يبين أيضا أن مراده بالأصل أو مراده بالأصول هنا أو الأصل هنا الذي يقابله الفرع، بمعنى ليس الأصل الذي هو بمعنى الدليل، واضح؟ وإنما هو الأصل الذي بمعنى الأصول، أي القواعد التي تتعلق بالفروع، التي تتعلق بالفروع. فالمقصود من ذلك أن أراد أن يبين معنى الأصل، وهو ما يقابله الفرع، ما يقابله الفرع. طيب. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها. هنا انتقل إلى تعريف الجزء الآخر وهو الفقه، وهو الفقه. والفقه قال في تعريفه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا التعريف الاصطلاحي، هذا التعريف الاصطلاحي. أما التعريف اللغوي للفقه فالفقه بمعنى الفهم، الفقه في اللغة بمعنى الفهم، الفقه في اللغة بمعنى الفهم. تقول فقهت هذا الكلام، أي فهمته، أي فهمته. وأما في الاصطلاح فالمؤلف قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية. قوله الأحكام الشرعية يخرج الأحكام اللغوية والعقلية وغير ذلك. فالمراد بالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، لا الأحكام إيش اللغوية ولا العقلية ولا العرفية ولا غير ذلك، إنما معرفة الأحكام الشرعية. فهذا قيد يخرج ما سوى الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية هي التي مبناها على الكتاب والسنة. الأحكام الشرعية هي التي مبناها على الكتاب والسنة، أي مستنبطة من الكتاب والسنة. قال التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. هنا مسألة ينبغي أن نفهمها حتى نفهم إيش معنى كلامه التي طريقها الاجتهاد. الفقه له معنيان يطلق عند العلماء على معنيين، معنى عام ومعنى خاص. معنى عام ومعنى خاص، مثل الإسلام يطلق على معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام الديانة بكاملها وهو الاستسلام لله عز وجل، ومعنى خاص إذا أريد بالإسلام أي أركان الإسلام. فكذلك الفقه له معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام للفقه هو معرفة أمور الدين كلها، من فقه الأحكام العملية الفرعية ومن الاعتقاد، ولذلك سمى الاعتقاد الفقه الأكبر. فالفقه بمعناه العام الشامل هو كل أحكام الشريعة، هو كل أحكام الشريعة. واضح؟ الفروع والأصول، الأصول منها كالعقائد والفروع كلها تسمى إيش؟ فقه. فإذا الفقه بمعناه العام هو إيش؟ كل أحكام الشريعة من أوامر ونواهي المتعلقة بالأحكام العملية أو الاعتقادية فيسمى فقها. واضح أخوان؟ والقسم الثاني من إطلاقات الفقه يطلق الفقه بمعناها الخاص، وهو إطلاقه على الأحكام الشرعية العملية الفرعية. الأحكام الشرعية العملية الفرعية كأحكام يعني الطهارة والصلاة والصيام وتفاصيل هذه وتفريعاتها. واضح؟ هذا الفقه بمعناه الخاص. وهذا الفقه بمعناه الخاص اختلفوا في إطلاقه الأصوليون على قولين أو على فريقين. جمهور الأصوليين أو الجمهور من الفقهاء والأصوليين يرون أن الفقه يطلق، وهذا هو صنيعهم في كتب الفقه، يرون أن الفقه يطلق على الأحكام الشرعية العملية سواء كانت ظنية أو قطعية، سواء كانت معلومة بطريق الظن أو غلبة الظن أو بطريق القطع. مثالها حكم الصلاة ركن من أركان الإسلام. واضح؟ هل هي حكم قطعي ولا ظني؟ قطعي، لا خلاف فيه ولا شك فيه، لأن أدلته أدلة قطعية، أدلة قطعية متواترة لا خلاف فيها، لا يمكن أن يختلف الفقهاء في حكم الصلاة أنها واجبة، ولا في تحريم الخمر أو الزنا. هذه أحكام إيش؟ فرعية عملية لكنها قطعية لأن أدلتها أدلة قطعية. واضح؟ بينما حكم تارك الصلاة غير قطعية، مختلف فيه. حكم أكل نقض الطهارة بلحم الجزور هذه أحكام عملية لكنها ظنية. إيش معنى ظنية؟ أنها مبنية على غلبة الظن، ليس هناك أمر قطعي، ولذلك اختلف فيها الفقهاء، اختلف فيها الفقهاء، لأنها أيضا مبنية على أدلة، إما أنها أدلة ظنية من حيث الفهم فيها أو ظنية من حيث ثبوتها. واضح؟ فلذلك أصبحت هذه يعني سميت مسائل ظنية وليست قطعية. واضح؟ الفقه عند الجمهور يشمل كل هذين الأمرين، يشمل جميع المسائل التي يعني هي ظنية أو قطعية، لا فرق فيها، كلها تطلق عليها فقه. كلها أدرجوها في علم الفقه. واضح؟ القول الآخر قالوا لا، الفقه هو المتعلق بالمسائل التي طريقها الاجتهاد، أي بالمسائل الظنية. أما المسائل القطعية فهذه العلم بها لا يسمى فقها، العلم بها لا يسمى فقها. لماذا؟ لأنه هذا يشترك فيها العامي والعالم. العامي يعرف حرمة الزنا ويعرف حرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة إلى آخره، هذه مسائل قطعية لا يختلف فيها الناس ويشترك فيها الفقيه وغير الفقيه، ولا تحتاج إلى إعمال نظر وتفكير ولا تحتاج إلى فهم، فلذلك لا يسمونها فقها، لا تدخل في عموم الفقه. واضح؟ وإنما الفقه عندهم قالوا هو الذي يدل على المسائل الظنية التي تحتاج إلى اجتهاد. فلذلك قال المؤلف هنا إيش عن الفقه؟ هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، حتى يخرج إيش القطعية التي ليس طريقها الاجتهاد وإنما يعرفها العامي والعالم. لاحظ السبب في إراده لهذه اللفظة. أما الفقهاء الآخرون فقالوا إن الفقه معناه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، وهذا التعريف شامل للفقه سواء كان في المسائل الظنية أو القطعية، هذا هو التعريف المختار. أما تعريف المصنف فيخالف فيه. فإذا تعريف الفقه اصطلاحا هو معرفة أو نقول العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية. ليش قلنا العملية؟ حتى يخرج الاعتقادية، حتى نخرج من مسمى الفقه العام إلى مسمى الفقه الخاص. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة أو المكتسب، هذا الفقه، من الأدلة التفصيلية، من الأدلة التفصيلية يعني التي طريقها الكتاب والسنة والإجماع والقيام. واضح؟ واضح يا إخوان؟ إذن الفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية. إذا قلنا الأحكام الشرعية أخرج الأحكام اللغوية، العملية أخرج الاعتقادية، وكل ما لها تصغر الدائرة حتى نصل إلى الفقه الخاص. المكتسب من الأدلة التفصيلية، هذا يدخل الفقه سواء كان ظنيا أو قطعيا. واضح؟ بينما المؤلف قال العلم بالأحكام ومعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، حتى يخرج الفقه الذي أو فقه المسائل القطعية. واضح يا إخوان؟ طيب نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.